القرآن يفسر بعضه بعضا. نعزم نطورو في سورة الملك وغن ذكر ما يتسول كلمته في سورة الملك. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين انقلب اليك البصر كمل خاسئا وهو حسير. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور من تشقق خطر ليس ديك نواس أدعلسه الفطور. منها سورة الانفطار بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وتعود مشيت لإمارو إمارو خزر ألا تفدي يكتزيك تدني وهذا الخلق عظيم. أبا عمي قانا تبتت خزرت تبتم ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصرة هل ترى من فطور دليل واقع عمار يعني أو المرايا أو المكبرات أو التلسكوب تخزرن أتخزرن قد العجب أتصوت أنا المرايا نتزعلكن نغدزن في الفضاء أني لن يقرب أو الخلق هدف العجب العجاب في كل مرة تخلتيش نقل الخلل ديني أبدا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبح. ثم ارجع البصر كرتين في الأخير ينقلب بك البصر خاسئا ويتفق نشرة وهو حسير متعب تعبان. ذاني لا يستحسرون بمعنى قعوا العيين الملائكة سبحان رب العالمين جد القاس والعيين هم نشنين الشيطان يكلي نغدون العيا. يسبحون الليل والنهار لا يفتر بمعنى بنفس الوتيرة لا يفترون. قال حد إني يفتر الدول بهستاموني يفتر بعد قنغ الملائكة والعيين وكذلك بنفس الوتيرة لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أدى سمار التسبيح بعد أسلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. أنظر إلى سورة أخرى لأن سورة فصلت رب العالمين سورة ديس عن الملائكة كذلك. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله سبحانه وتعالى أو المخلوقات. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طبعا أن سجد التلاوة مع أن أندول إلى الآية سجد التلاوة. فإن استكبروا بطلوا سجدا فالذين عند ربك عند نبي ينطروا المعنس فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون لا يستحسرون لا يفترون وكذلك لا يملون لا يسأمون بعمله التملين لا يملون ديما سبحان رب العالمين سلمني هل نشني مارو لك أنا نعزم القرآن سلمني نخاطي لك أنا نعبد رب العالمين سلمني نخاطي لك أنا نتبلغ سلمني نخاطي لا يسأمون لا يملون خاتي أوقات بكرة أصيلا خاتي الليل والنهار لاحظ بالليل والنهار مش أصلع برشين أشغلت كات بدون انقطاع. وهذا هو المطلوب أنا أعديم رب العالمين انذكرت أن نقضى عزم القرآن هذا ذكر أنظر إلى الحياة العامة أدعى نذكر رب العالمين في جميع أحياننا. والله سبحانه وتعالى يسلم لنا كيف نذكره ونسبحه في سورة ياسين. أنت يعني مستحب إلى عد مصاحف نتبع اسم المصحف أدعى ديش تركيز وجار أدبي المصاحف أنتبع